جبريل عليه الصلاة والسلام أنه جاء على هيئة المتعلم، قال: ووضع كفيه على فخذيه. هل على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم أو على فخذيه هو؟ سيأتي بيان ذلك. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. ابتدأ بأمر الإسلام لأنه أعظم ما يسأل عنه، وبه الدخول إلى هذا الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فأخبره بتفسير الإسلام، هو الأعمال الظاهرة من الشهادتين ومن الصلاة ومن الزكاة ومن الصيام ومن الحج لمن استطاع إليه سبيلا. واختلف أهل العلم في تارك المباني الأربع مع اتفاقهم أنه لا يصح إسلام من لم ينطق بالشهادتين. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ففسره هنا الإيمان بالأعمال الباطنة، الاعتقاد القلبي والإقرار. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان، وهو أعلى مراتب الدين. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لست بأعلم منك، أنا المسؤول وأنت السائل، فلست أنا بأعلم منك. قال: فأخبرني عن أماراتها، وهذا يبين أن للساعة أمارات. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمارتين من أماراتها، وهي أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الفقراء يتطاولون في البنيان من رعاء الشاء. قال: ثم انطلق، أي هذا الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلبثت مليا، أي فترة، جاء في بعض الروايات أنها 3 أيام. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عمر. قال: قلت الله ورسوله أعلم. هذا فيه إحالة العلم إلى عالمه، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله ورسوله أعلم، وبعد ذلك يقال الله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث يتضمن الكثير من المسائل والعديد من الوقفات، وقد سبق أن شرح في هذا المسجد يعني أظن في 18 درسا على وجه أو على نوع من التفصيل. نأتي على هذه المسائل والتي حاولت أن تكون في أو أن تنتظم في 40 مسألة. فالمسألة الأولى هي في بروز العالم إلى الناس، وفي الجلوس معهم والإفادة لهم من العلوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم يريد أن يسأل، فاقترح الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، وهذا فيه أنه يجوز للعالم أن يبرز ويظهر حتى يسمع الناس كلامه ويرونه جميعا، والأمر الثاني حتى يعرفه من يأتي للسؤال. فبنوا له دكانا من طين، فجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون بجنبتيه. المسألة الثانية: جاء هذا الحديث على طريقة السؤال والجواب. قال: ما الإسلام؟ قال ما الإيمان؟ قال ما الإحسان؟ قال ما الساعة؟ قال أخبرني عن أماراتها. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في آخر الحديث قال أتدرون من السائل؟ وهذا فيه بيان أن السؤال والجواب نوع من أنواع أساليب التعليم الصحيحة النافعة والتي ينبغي على المربين أن يعتنوا بها غاية الاعتناء. ولأن الصحابة رضي الله عنهم أيضا كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في حوادث عديدة. المسألة الثالثة أن الملائكة تتشكل على هيئة البشر، وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي على صورة دحية الكلب رضي الله عنه، وكان من الصحابة وكان جميلا وبهي المنظر رضي الله عنه وأرضاه، فكان يأتي جبريل على صورته. وقد يأتي كما قال بعض أهل العلم على غير صورته، فهذا فيه بيان تشكل الملائكة. ومن ذلك ما ذكره الله جل وعلا في القرآن من مجيء جبريل إلى مريم بصورة بشر، بصورة بشر، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. المسألة الرابعة في قوله شديد بياض الثياب، قال أهل العلم هذا فيه بيان لأفضلية الثياب البيضاء، ولذلك جاء جبريل على هذه الصفة، فهي أفضل الألوان في الثياب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم موصيا أصحابه البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا به موتاكم، حديث عند أبي داود سند جيد. المسألة الخامسة في مجيء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوسه بين يديه، فيه بيان شيء من آداب طالب العلم ومن تواضعه، فإنه لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم، وإنما جلس متواضعا وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، يعني على هيئة السائل المحتاج الذي يريد علما، وهذا الذي ينبغي أن يتواضع فيه طالب العلم. ولذلك ذكر أهل العلم من آداب طالب العلم أن يتواضع في هيئته، وأن يجلس حيث انتهى به المجلس، وأن يأوي إلى حلقة العلم وأن لا يكون بعيدا عنها، ونحو ذلك من الآداب التي ذكرها أهل العلم. المسألة السادسة، قال عمر رضي الله عنه وأرضاه في الحديث قال ولا يعرفه منا أحد. ومن أين لعمر رضي الله عنه وأرضاه أن يقول هذا الأمر ناقلا ذلك عن الصحابة، مع أن المعهود أن عمر سيخبر عن نفسه فيقول ولم أعرفه، لكن استند في ذلك على ما جاء في بعض الروايات، قال فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فاستدل بذلك على أنه لم يعرفه أحد. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المسألة السابعة، قال له يا محمد، والله جل وعلا يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا ينادى باسم النبي، قال يا رسول الله يا نبي الله. قال أهل العلم في ذلك أن هذا زيادة في التعمية، زيادة في التعمية، يعني حتى لا يعرف أن هذا، فيظن أنه رجل ممن لا يعرف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. وقيل إن الملائكة غير مخاطبين بما يخاطب به الآدميين، أن هذا الخطاب لا تجعلوا هذا لبني آدم وليس للملائكة. وعلى كل حال فالقول بأنه للتعمية ربما يكون أقرب في ذلك. المسألة الثامنة في قوله صدقت حينما سأله عن الإسلام. الأصل أن المسلم لا يكرر السؤال عما لا يعلم. الأصل أنه لا يكرر السؤال عما لا يعلم، عفوا، لا يكرر السؤال عما يعلم، لا يكرر السؤال عما يعلم. فإذا كان عنده جواب لمسألة فلا يسأل عنها. جبريل رضي الله عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له صدقت، قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه، يسأله ويصدقه. هذا فيه فائدة أن الإنسان قد يسأل عن شيء هو يعرفه ليعلم الناس، ليعلم الناس، كأن يكون طالب علم في مجلس ويعرف أن بعض الحاضرين يخفى عليه شيء من أمر الدين، وهذا الطالب يعرف هذه الأمور فيسأل شيخه ليسمع الآخرين، ليسمع الآخرين. هذا فيه أيضا من حسن الأدب أنه هو لا يتصدر لإعطاء المعلومة في مجلس شيخه. فجبريل إنما أحال السؤال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فليس من الأدب لطالب العلم بين يدي شيخه أن يجيبه عن الأسئلة أو أن يظهر من المعلومات بين يدي الشيخ، وإنما حتى مع علمه لهذه المسألة التي يريد أن يسمعها غيره فإنه يسأل شيخه. المسألة التاسعة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذه الثلاث الأمور هي في تعريف الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد، البراءة من الشرك وأهله، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذا أضبط من قول بعض من عرف الإسلام بأنه الخلوص من الشرك وأهله، فإن البراءة أقوى دلالة من كلمة الخلوص، أقوى من، لأن فيها خلوص وفيها أيضا التبري من الشرك ومن أهله. المسألة العاشرة، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال جبريل في قوله ما الإسلام، أجابه بأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، كما أجاب صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بأنه الأعمال الباطنة، قال أن تؤمن، والإيمان كما سيأتي هو التصديق والإقرار القلبي، التصديق مع الإقرار القلبي. هذا في تفسير الإسلام وفي تفسير الإيمان. يجرنا هذا إلى المسألة الحادية عشرة، وهو أن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. إذا اجتمعت، يعني جاء لفظ الإيمان مع لفظ الإسلام في سياق واحد، فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل، كما في حديث جبريل. وإذا ذكر الإسلام لوحده فإنه يشمل الإيمان، كما أن الإيمان إذا ذكر لوحده فإنه يشمل الإسلام. ولذلك من مجيء الإيمان مفردا قول الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، أي فيما يتعلق بالإيمان وفيما يتعلق بالأعمال الظاهرة، هذا كله الإسلام، جاء هنا مفردا فدل على لفظ الإيمان. ويأتي الإيمان مفردا ويدل أيضا على الإسلام، كما في قول الله جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، كذلك يدخل فيه من يكفر بالأعمال الظاهرة وهي الإسلام، وهي الإسلام. أول ما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وما يعبد من دونه جل وعلا فإنما عبادته عبادة باطلة، عبادته عبادة باطلة. وهذه الكلمة وهي كلمة الإخلاص، والتي لأجلها قامت السماوات والأرض، وأرسل الله الرسل، وأنزل الله الكتب، وخلق الجنة والنار، هذه الكلمة تتضمن ركنين: الإثبات والنفي. فقوله لا إله نفي، وإلا الله إثبات، لا إله نفي وإلا الله إثبات. في قول إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لا إله إلا الله، فيها نفي وفيها إثبات. وفي قوله شهادة أن محمد رسول الله، وهي المسألة الثالثة عشرة، أن محمد رسول الله هو الاعتقاد الجازم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، ويتضمن هذا أو هذه الشهادة أربعة أمور، وهي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأربعة الأمور تتضمنها معنى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة عشرة: أهم أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين هي الصلاة، وهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم تقربا إلى الله جل وعلا. هذه الصلاة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام كما في حديث معاذ، وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، ذكر وأنثى، ذكر أو أنثى، هي واجبة، وتجب على الرجال جماعة في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، الله جل وعلا يقول: واركعوا مع الراكعين. المسألة التي تليها وهي الخامسة عشرة: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أركان الإسلام الزكاة، وهي قرينة الصلاة، في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من النصوص، كما قال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وتجب الزكاة على كل مسلم حر له تملك، ولها تفصيلات في مقاديرها وفي أنصبتها، محلها كتب الفروع. المسألة السادسة عشرة: صوم رمضان، وهي عبادة بدنية، وتعريف الصيام أنه إمساك عن الأكل والشرب والجماع وجميع المفطرات بنية التعبد لله تبارك وتعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه العبادة كما قال أهل العلم من العبادات الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا، تمشي بين الناس فلا يظهر أنت صائم أو غير صائم، بخلاف الصلاة، بخلاف جبي الزكاة، بخلاف الحج، الذي قد يراك الإنسان ربما في في في في في الحج، لكن الصيام ربما تبقى مع الناس في طيلة النهار. فلذلك جاء في الحديث أن الله جل وعلا في مكافأة أهل التعبد قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. المسألة 17: حج بيت الله الحرام وهو عبادة مالية بدنية، وقد أوجبها الله جل وعلا في العمر مرة، فما زاد في ذلك فهو تنفل. وللفائدة جاء في بعض طرق الحديث عند الدارقطني بسند حسن حسنه العلامة ابن باز رحمه الله بلفظ والعمرة، والعمرة أي ذكر العمرة أيضا في حديث جبريل. المسألة 18: هذه الأركان الخمسة وردت في هذا الحديث مرتبة على حسب أهميتها، فأعظمها الشهادتان ثم الصلاة فالزكاة فالصيام فالحج. المسألة التي تليها: سئل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، وأول ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالأعمال الباطنة قال: أن تؤمن بالله، وهو أصل أصول الإيمان. والإيمان بالله جل وعلا يشمل أربعة أمور: الأمر الأول الإيمان بوجوده تبارك وتعالى، والأمر الثاني الإيمان بربوبيته، والأمر الثالث الإيمان بألوهيته، والأمر الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بأسمائه وصفاته. وهذه الثلاثة التي ذكرها العلماء في الإيمان بالله جل وعلا هي أنواع التوحيد. فتوحيد الله جل وعلا في ربوبيته هي توحيده جل وعلا بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير وغير ذلك، وتوحيده جل وعلا في أسماء في ألوهيته وبتوحيده جل وعلا في أفعال عباده. كل فعل يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا فهو في باب توحيد الألوهية. طيب، ما العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية يا عبد الرحمن؟ نعم، علاقة تضمن والتزام. طيب سلطان، فسر علاقة تضمن والتزام. توحيد الربوبية يستلزم أو يتضمن؟ يستلزم. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، يعني أن من يوحد الله جل وعلا في ربوبيته فيلزمه أن يعبد الله جل وعلا وحده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، كما أنكم تعترفون بأنه الخالق. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. اعترافكم بأن الله جل وعلا له خصائص الربوبية يستلزم من ذلك أن تعترفوا بأن لله جل وعلا خصائص الألوهية فتفردوه بالعبادة جل وعلا. النوع الثالث توحيده في أسمائه وصفاته، وهو إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونفي ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. وهذا أيضا باب يعني واسع، وتتعلق به مسائل كثيرة. فيجب إذن توحيد الله جل وعلا بأنواع التوحيد الثلاثة. المسألة 20: من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، وهو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله جل وعلا وأنهم خلقوا من نور، كما جاء في حديث عائشة أنهم خلقوا من نور، وأنهم متفاوتون في الخلق، كما قال الله جل وعلا: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وأن لهم الوظائف العديدة الكثيرة التي جاء ذكر بعضها في النصوص، منهم الموكل بالوحي، منهم الموكل بالقطر، منهم الموكل بقبض الأرواح، منهم الموكل بالنفخ في الصور، وأن أعدادهم لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهم خلق عظيم من خلق الله جل وعلا، ومن وصفهم أنهم عظام، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذه أيضا من صفتهم أنهم مجبولون على طاعة الله جل وعلا، لا يعصونه تبارك وتعالى. المسألة التي تليها الإيمان بالكتب. قبل ذلك الإيمان بالملائكة يقتضي الإيمان إجمالا وتفصيلا. الإجمال بمن سمى الله جل وعلا من الملائكة وما ذكر من وظائفهم، والتفصيل بما جاء تفصيل ذلك في نصوص الكتاب والسنة، في كل مسألة لها دليل سواء من القرآن أو من السنة. الإيمان بالكتب هو التصديق والإقرار بإنزال الله جل وعلا لهذه الكتب على رسله عليهم الصلاة والسلام، الاعتقاد بأنها حق وأنها منزلة من عند الله جل وعلا، وأنه كلامه المنزل، وأنها غير مخلوقة في جميع الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على أنبيائه ورسله، وأن في هذه الكتب السعادة لهم والنفع، وأن من أخذ بها نجا ومن أعرض عنها هلك. نؤمن إجمالا بأن الله جل وعلا أنزل من الكتب، ونؤمن على وجه التفصيل بما ذكر الله جل وعلا وما سمى لنا من هذه الكتب، فسمى لنا التوراة والإنجيل والفرقان القرآن، وسمى لنا الزبر، وسمى لنا صحف إبراهيم وموسى، ونؤمن بما لم يسمي الله جل وعلا لنا من هذه الكتب. مسألة ثانية والعشرون: الإيمان بالرسل يقتضي التصديق والإقرار بأن الله جل وعلا اصطفى من البشر رسلا يهدون الناس إلى الحق، ويخرجونهم من الظلمات، من ظلمات الشرك والكفر، إلى نور التوحيد والطاعة. الله جل وعلا قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، منهم من قص الله جل وعلا علينا في القرآن، ومنهم من لم يقص الله جل وعلا علينا. رسلا قد قصصناهم عليك، ورسلا لم نقصصهم عليك، ذكروا بعضهم في كتاب الله جل وعلا، وبعضهم لم يذكرهم لنا الله تبارك وتعالى. أرسل الله جل وعلا الأنبياء والرسل، والفرق بين النبي والرسول أن الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين جاءهم بشريعة جديدة، والنبي من أرسل إلى قوم موافقين جاء يؤكد شريعة من قبله أو يساند من قبله، ولم يأتي بتشريع جديد. المسألة الثالثة والعشرون تتعلق بالإيمان باليوم الآخر. سمي اليوم الآخر لأنه آخر الأيام، وهو التصديق والإقرار بكل ما جاء في النصوص الشرعية من الأمور التي تكون بعد الموت، لأن الدور التي ينتقل فيها الإنسان ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار الآخرة. وأول الآخرة هو دار البرزخ، يبتدئ الإنسان آخرته بالموت. فنؤمن بكل ما تضمنه الإيمان باليوم الآخر، والذي يبتدئ بأمر الموت ومسألة عذاب القبر ونعيمه، وهذا له تفصيله وأدلته. المسألة التي تليها من المتعلقات بالإيمان باليوم الآخر: الإيمان بالبعث بعد الموت، وما يحصل من النفخ في الصور، كما قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذا يدل على أن النفختين اثنتين، أنها ليست ثلاث نفخات على الراجح في ذلك. أيضا يتضمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بمسألة الحشر والحوض والميزان والصحف والصراط، قبل ذلك الشفاعة، وبعد ذلك مسألة الجنة والنار وما يكون في الجنة من النعيم والذي أعظمه هو رؤية الله جل وعلا، وما يكون في النار من العذاب وأنها دركات كما أن الجنة درجات. هذا كله مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. المسألة 25، الإيمان بالقدر وما قدره الله جل وعلا وما كتبه تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فنؤمن بالقدر، والله جل وعلا يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. والقدر كما قال بعض الصحابة هو سر الله في الأرض، سر عجيب، وهو نظام التوحيد. فنؤمن بأن الله جل وعلا قدر هذه الأشياء، ونؤمن بمراتب القدر، وهي المجموعة في قول القائل: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. العلم والكتابة والخلق والمشيئة، أن الله جل وعلا علم كل شيء قبل وقوعه، وأنه خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، وأنه ما من شيء يقع في هذا الكون إلا بمشيئته تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأن العلم والكتابة، وأن كل شيء مكتوب، وأن كل شيء مكتوب. أيضا هذا يدعونا إلى ما هو الإيمان الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأصول الستة. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتألف من 3 أمور، وهي اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فالإيمان قول بالقلب واعتقاد بالجنان، قول باللسان واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. ومن اعتقاد أهل السنة أنه يزيد بفعل الطاعات كما أنه ينقص بفعل المعاصي، فالإيمان إذن يزيد وينقص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وهذا إيش؟ قول اللسان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا من فعل الجوارح. والحياء 1 شعبة من الإيمان، وهذا من أعمال القلب، هذا من أعمال القلب. وجاءت الأدلة بأمر الزيادة والنقصان ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: وذلك أضعف الإيمان، يدل على أن الإيمان ينقص. المسألة 27، الإحسان والإيمان والإسلام درجات، وهذا ما دل عليه حديث جبريل. أعلى هذه الدرجات الإحسان، وأقل الثلاثة هي الإسلام الذي يدخل به الإنسان إلى هذا الدين، وأعلى من الإسلام الإيمان. إذن كل محسن فهو مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، طيب، لكن كل مؤمن فهو، طيب، كل مؤمن هو محسن؟ لا، أعلى المراتب الإحسان. لكن مسألة، حينما نقول أنه ليس كل مسلم مؤمن، لا بد أن نتنبأ أن عند المسلم شيء من الإيمان الذي يقوم به إسلامه، شيء من الإيمان الذي يقوم به إسلامه، يصح به إسلامه، وإن لم يكن مرتبته كمرتبة أهل الإيمان، لكن عنده من الإيمان ما يقوم به هذا الإسلام ويصح ويصح منه. المسألة التي تليها: النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الإحسان بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني كأنك واقف بين يدي الله جل وعلا في تعبدك لله تبارك وتعالى وكأنك تراه. إذن لا يفقدك الله جل وعلا حيث يريد أن يراك، ولا يراك حيث منعك، ولا يراك جل وعلا حيث منعك. مما ذكره أهل العلم، وهي المسألة 29، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، في قوله كأنك تراه، قالوا هذا من الأدلة على أن الله لا يرى في الدنيا، لأنه قال كأنك تراه، ويؤيد هذا ما جاء في الحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فإن الله جل وعلا يرى في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس ليس دونها سحاب لا تضامون في رؤيته، الحديث. المسألة 30، قوله عليه الصلاة والسلام قال فأخبرني عن الساعة، قال فأخبرني عن الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا فيه أن الله جل وعلا اختص بهذا العلم، وهو علم الساعة، كما قال الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعلم الساعة هو من جملة علم الغيب الذي اختص الله جل وعلا به، وليس هو من الغيب النسبي، بل هو من الغيب المطلق، لأن الغيب ينقسم إلى قسمين: غيب النسبي الذي قد يطلع الله جل وعلا بعض عباده عليه، أما هو فهو من الغيب المطلق الذي اختص الله جل وعلا علمه له تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل عن الساعة أحيانا يجيب بما المسؤول عنها بأعلم من السائل كما في حديث جبريل، وأحيانا يجيب بما هو أفضل للسائل كما في حديث ماذا أعددت لها. لأن الإنسان ما الفائدة أن يسأل عن الساعة، وإنما الذي ينبغي أن يحرص عليه أن يسأل عن العمل، ماذا قدمت حتى تسأل عن الساعة. فإذا جاءت الساعة سواء ساعتك أنت الذي هو موتك أو قيام الساعة فتكون على عمل صالح. المسألة 31، سأل جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبرني عن أماراتها، أي عن أمارات الساعة، وهذا المقصود به العلامات، وفيه بيان أن للساعة علامات، أو أن للساعة أشراط، ويقسم أهل العلم أشراط الساعة أو علامات الساعة إلى قسمين: أشراط كبرى، وهي العلامات القريبة من قيام الساعة، وجاء حصرها في بعض الروايات بعشر علامات، ما جاء في حديث النواس وغيره، وهي أيضا من التي أجمع عليها أهل العلم، فهي مضبوطة بما جاء في هذه الأحاديث. وأما أشراط الساعة الصغرى فهي كثيرة، هي كثيرة، منها ما قد وقع، ومنها ما هو واقع في أزمنتنا هذه، ومنها ما ينتظر، وكذلك منها ما هو أمر شرعي مباح بل فضيلة من الفضائل، ومنها ما هو أمر محرم، ومنها غير ذلك، ليس لها حكم واحد. فأول أشراط الساعة مثلا بعثته صلى الله عليه وسلم، قال بعثت أنا والساعة كهاتين، فمن أشراط الساعة الصغرى بعثته صلى الله عليه وسلم. ومن الأشراط ما يكون في زماننا، إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فكم من إنسان يتولى أمر ليس له بأهل. ومن الأمور التي يعني جاءت بها النصوص ما لم يقع كما يعني جاء مثلا في الحديث أن الحديد يتكلم، أو أن نهر الفرات يحصر عن جبل من ذهب، أو غير ذلك من الأشراط. المسألة التي تليها في قوله أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ قيل المقصود بذلك أن الرجل يكون عنده جارية فتلد له ابنة، هذه الابنة تكون سيدة على أمها، تكون سيدة على أمها، هذا أحد التفاسير. وقيل المقصود بذلك كثرة الفتوحات والسبي الذي يحصل، وأن من الأمور التي قد تحصل أن الإنسان قد يطأ المرأة فتلد له، قال سيدها يطأها فتلد له، أن تلد الأمة ربتها، المقصود به ربتها على التغليب، وإلا قد يكون ذكر. وقيل المقصود من ذلك كثرة العقوق، أي ما يكون من كثرة العقوق في الناس، فكان هذا الرجل أو هذا الولد كأنه سيد على أمه، سيد على أمه، فيحصل من ذلك العقوق، والله أعلم. المسألة 33، قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، يعني الفقراء الذين كانوا لا يجدون ربما ما يلبسون. وهذا الأمر ظاهر في أزمنتنا، أن الله جل وعلا وسع على كثير من العباد الذي ربما كان لا يجد طعاما قوت يومه لا يجده، لباسا يستر عورته ربما كان يتكلف فيه لا يجد ما يستر العورة، ثم امتن الله جل وعلا عليه بأن صار له من الأملاك حتى صار يتطاول في البنيان. المسألة 34، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أصحابه عن أشياء للفت نظرهم، فقال لهم أتدرون من السائل؟ هذا ليعلمهم الأمر. فقال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهذا يجرنا إلى المسألة 35، أنه ينبغي للمسلم أن لا تفارقه كلمة الله أعلم إن كان لا يعلم الشيء، كلمة لا أدري، فإن من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، كما قال بعض الصحابة من أخطأ لا أدري، أو بعض السلف، وقال بعض السلف الله أعلم أو لا أدري نصف العلم، نصف العلم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا من أبعد الناس عن التصدر في الكلام عما لا يعلمون. وهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يأخذه الحرج أو الحياء فيفتي في دين الله جل وعلا بما لا يعلم. ولذلك ألف ابن قيم الجوزية رحمه الله كتابا عظيما سماه إيش؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلامهم، تنبيههم، لأنهم يوقعون كأنهم يوقعون عن الله جل وعلا. عندما تقول أنت حرام أن الله جل وعلا يحرم هذا الأمر، وعندما تقول واجب أن الله يوجب هذا الأمر، وعندما تقول مباح أن الله أباح هذا الأمر، فأنت تتكلم عن تشريع الله جل وعلا لهذه الأحكام. فلا يجوز الإنسان أن يتصدر بأمر بجهل أو بشك أو بظن مرجوح أو بغير ذلك من المدارك. أيضا مما دل عليه الحديث حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في استماعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هم حضروا هذا الحوار الماتع العظيم الذي درسوا فيه أمور الدين. لم يأتي في رواية من الروايات أن أحد الصحابة اعترض أو تدخل في سؤال أو قال كيف تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام فيجيبك ثم تقول صدقت، سكتوا وتعجبوا، وهذا من الأدب العظيم في مجالس العلم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في استماعهم للنبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهم الطير، وعندهم من اليقظة والانتباه، لأنهم يتعلمون أمور دينهم، فلا يمكن أن يجعلوا هذا الوقت الذي مضى في تعليمهم من النبي صلى الله عليه وسلم يذهب هباء منثورا. يستفيدون منه علما ويأخذون بخلقه صلى الله عليه وسلم وبغير ذلك. أيضا المسألة 37، منزلة هذه المسائل التي جاء بها جبريل في هذا الحديث العظيم، وأنه يجب على المسلم أن يعتني بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم، إذن جاء بالدين. فهذا الحديث تضمن أصول الدين، أصول الإيمان، أركان الإسلام، أركان الإيمان، ما يتعلق باليوم الآخر، ما يتعلق بالساعة. فينبغي على المسلم أن ينظر فيه وأن يستفيد من مسائله ومباحثه وغير ذلك. المسألة 38، مما يستفاد من الحديث الحرص على طلب العلم والسؤال عما ينفع، السؤال عما ينفع، ولا بد من الاعتناء أيضا بفقه الأولويات في السؤال. لا تسأل عن شيء لم يقع، سل عن شيء يفيدك في أمر دينك، يفيدك في أمر عبادتك، يفيدك في أمر صلتك لأرحامك، أمر أنت تحتاج إليه، يفيدك في أمر تجارتك، في أمر بيعك وشرائك. لا أن تسأل عن شيء لا صلة لك به، أو أن تكون وكيلا عن الناس تنظر ما هي الأسئلة التي عند الناس أنت تتولاها، لا صلة لك بذلك. فالإنسان يسأل عما يحتاج إليه، ويتحرى في سؤاله أهل العلم الذين هم أهله، الذين يرجع إليهم من أهل الاعتقاد الصحيح والمنهج السديد، لأنه كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. المسألة 39 في هذا الحديث بيان منزلة جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الملائكة عليهم الصلاة والسلام على الإطلاق في دلالة النصوص الشرعية وبإجماع أهل العلم. ومن دلائل أفضليته على بقية الملائكة أنه الموكل بالوحي، فكانت أيضا فضيلة جبريل بما فضل به من الأعمال، وهو إنزال الوحي، ولا شك أن أمر الوحي من أعظم الأمور. الأمر الرابع 40 أو المسألة 40 والأخيرة في هذا الحديث بيان لدقة علم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وتبليغهم للسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل في وصفهم لجبريل، قال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، هذا الوصف. ثم في الضبط لما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التسلسل، ثم كذلك حفظهم وضبطهم لهذه السنة ولغيرها من الأحاديث. وهذا يدل على امتنان الله جل وعلا عليهم بأن جعلهم الأصل من الأجيال في حمل هذا العلم وفي تبليغنا لهذا الدين. ولذلك هذا الذي ينبغي على طالب العلم، أنه إذا حضر إلى مجالس العلم أن لا يكون متشاغلا إلا بالعلم، فلا يشغله شيء، يترك الدنيا وراءه ويترك أيضا متعلقات الدنيا التي معه بجانبه، أمر الاتصال أو الرسائل أو الحديث الجانبي أو الانشغال بغير الدرس في كتابة أو نحو ذلك، لا، وإنما يقبل بكليته على العلم. ولذلك لماذا نحن نعاني قلة الضبط؟ إذا خرج الإنسان من الدرس قال: ماذا قال الشيخ الفلاني؟ ماذا ذكر؟ ذكر مسألتين، ما هي الأربع المسائل الباقية؟ ذكر ثلاث، ما هي السبع الباقية؟ يعني أخذ من العشر ثلاث، أخذ من الأربع واحدة. السبب في ذلك عدم اليقظة، التشاغل، الانشغال، إشغال الفكر. ربما يحضر الإنسان بجسده لكنه في إدراكه وفي يقظته غائب، ولذلك يكثر التوهم في النقل، يكثر الوهم، يكثر عدم ضبط المسائل، تكثر نقل المعلومات المغلوطة. السبب في ذلك هو عدم الانتباه واليقظة. والإنسان ينبغي عليه أن يجاهد نفسه في ذلك، أن يجاهد، كلما غفلت انتبه، لأنه ربما يعني يأتيه شيء من المشاغل أو يذكره الشيطان بشيء من المسائل التي هي في خارج الدرس ينشغل بها. وأيضا من الأمور التي ربما التمسناها في بعض مجالس العلم أن الشيخ إذا كان يلقي شيئا من العلم بسبب يعني الثورة المعلوماتية الموجودة في المواقع وفي، يذهب مباشرة يبحث في هذه المسألة والشيخ يتكلم، وهذا ليس من الأدب في طلب العلم، لأن هذا يفوت عليك المسائل الأخرى التي تذكر بعد هذه المسألة. هذه بعض الفوائد، وإلا من تأمل في هذا الحديث فإنه سيجد إن شاء الله من المسائل وتفريعات هذه المسائل الشيء الكثير. نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.